بالنسبة لمشروع المجلد الأول الذي رأيناه من ترتيب أحاديث الجامع الصغير، هل رأيت المجلد الأول؟ ترتيب أحاديث الجامع الصغير على بعد الفكر ما توقيت الجامع الصغير. ما بوصل ما يعني ما رأيته؟ هو عندي نعم أعداري مشهر صلى الله عليه وسلم، لكن لا برسول لحاجة إليه. نعم يعني هو يعني كثير من المشتغلين يعني في هذا العلم أو ممن ينتسبون يعني لهذا العلم لم يعجبهم الطريقة التي نزل بها، إنه جرب اسم الصحابي وجرب المرتبة وجرب التخريب وبعدين جعلوا على مجرد أحاديث لا أعرف معزوة لمن ولا لمن. فهم يعني ليش لي دخل في الموضوع؟ أنا في الأصل لم أعزم عن هذا العمل، أنا صحبت صهري هذا لأن هذا العلاقة بالحق يعني في الله يعني، وقلت لهم أن لازم يعني تستشير هذا، لكن ولو ناديت أسمع صحيح مع الأسف. الشيخ شعيب وأنا هناك بيوريني المجلد الأول وكان أول مرة أراه يعني. فيقول يعني أن الشيخ الألباني لو أراد الخدمة لا ينشر لن ينشر. كيف توقع ماذا ينفع؟ أنا ما أدري يعني هذا قول يعني يقول هذا من جملة دسائسه وإفساداته. لا أنا ما أظن فيه. يحصل تشهير أو شيء شايف كيف نزل بهذه الصورة؟ نعم الصلاة والبركات الحمد لله بخير يعني الحمد لله فيها كيف؟ أي نعم هذا ما أخبر آمين عليكم الصلاة والبركات إن الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم